العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، حياكم الله في المجلس الثاني من مجالس شرح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز، ومعنا المجلس الثاني من مجالس شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والموافق اليوم الاثنين 19 من شهر الله المحرم 1439 للهجرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل والبركة في أوقاتنا وفي أعمارنا وفي أحوالنا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يفتح علينا إنه الفتاح العليم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في لاميته: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثاني عنه ولا يتبدل. اسمع كلام محقق. وهذا أمر من الناظم رحمه الله تعالى، يقصد به الحث، يقصد به الحث على سماع العلم الذي ينفع، لأن من العلم ما لا ينفع، من العلم ما لا ينفع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعواته المشهورة كما في النسائي بسند صحيح: اللهم إني أسألك علما نافعا. فما أجمل أن تسأل الله أيها الموفق العلم النافع. والسماع عموما يأتي على وجهين: الوجه الأول سماع يقصد به الإنسان الانتفاع والاستجابة والعمل، فهذه طريقة أهل الإيمان، هذه طريقة أهل الإيمان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ويأتي السماع ويكون مجردا، يعني ليس من ورائه انتفاع ولا عمل ولا استجابة، فهذه طريقة أهل النفاق عياذا بالله، هذه طريقة أهل النفاق وأهل الضلال، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا سمعنا وعصينا. وينبغي للمؤمن أن يحرص دائما على سماع ما ينفعه ويقربه إلى الله، ولا أعظم، لا أعظم من سماع القرآن وسماع السنة وسماع العلم، فلا شك أن هذا مما يقرب إلى الله ومما يزيد الإيمان ويرفع الجهل. المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك: اسمع كلام محققين. فهو يتكلم بهذا الكلام بكل ثقة وثبات واطمئنان، ما في أي تردد، لأنه أخذ كل ما ذكره في هذه المنظومة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو غير متردد فيما يقول. ليست المسألة تخرص أو توقعات أو ما سوى ذلك، هو يجزم بأن كل ما يقول لك ويوصيك به في هذه المنظومة هو حق على حقيقته من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتحقيق عند أهل العلم إثبات مسائل العلم بالأدلة الشرعية. ودائما نسمع العالم العلامة المحقق، المحقق المقصود المتثبت المتبين الذي رسخ في العلم والذي حصل عليه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء الأعلام والأئمة الكبار ابن تيمية رحمه الله تعالى صاحب هذه المنظومة، فإنه من أشهر وأبرز المحققين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لا ينثني عنه ولا يتبدل، لا يرجع، ما يتقهقر، ما يتزحزح، ما يتردد أبدا عما قاله وعما أوصى به، لأنه قال ذلك عن اطمئنان وعقيدة وإيمان راسخ، لا يتبدل ولا يتغير مع الأزمان والأوقات، لأن من الناس من يكون أحسن الناس في مجتمع أو في مكان أو في زمان، لكن ما أسرع أن يتغير، ما أسرع أن يتغير إذا تبدل الزمان والمكان، والله المستعان. فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا، غير مبدلين ولا مغيرين. اللهم أمين يا رب العالمين. استفتح المؤلف رحمه الله تعالى بعد الوصايا التي سمعتم بجملة من القضايا، لكن أهمها ما يتعلق بالصحابة والواجب تجاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فماذا قال؟ حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودات القربى بها أتوسل. ويقول لك حب الصحابة كلهم، ليس أحد منهم دون أحد، لا، الجميع، حب الصحابة كلهم بلا استثناء حب الصحابة لي مذهب، أعول عليه وأعتمد عليه، هو المذهب الذي أدين الله تعالى به، وهذا المذهب العقدي من أعظم عقائد أهل السنة والجماعة. ولهذا توارد من ألف في العقيدة من أهل العلم على النص على هذه المسألة والواجب تجاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لسابقة في الإسلام ولقربهم من محمد صلى الله عليه وسلم ولشهودهم تنزل الوحي، فكلها ولثناء الله تعالى أيضا عليهم، كما في كتاب الله، كما في القرآن، في عدد من الآيات أثنى الله تعالى عليه. فإذا كان الأمر كذلك فالواجب محبة هؤلاء، وعليه متى ما رأيت أحدا من الناس تكلم في الصحابة فلا تتردد أنه ضال مضل، لا تتردد أنه ضال مضل. أي إنسان يتكلم بأي صحابي، خلى قاعدة لك في حياته، ترى ضال مضل، محروم. وقد جاءني أحد الإخوة مرة من المرات يسألني عن واحد يتكلم في الإعلام كثيرا، ويقول إنه يتكلم في معاوية، يتكلم في معاوية رضي الله تعالى عنه، ويستدرك عليه بعض التصرفات وبعض الأعمال وبعض الأشياء. هذا طيب وحبيبي، لكنه جاهل. فتعجبت إنه يوجد من أبناء المسلمين من يتأثر بمثل هؤلاء، لكن لو درسوا العلم على وجه الصحيح لما تردد الواحد منهم في هذه القضية، لأن قضية محسومة وظاهرة وواضحة ولا يجوز التردد فيها بحال من الأحوال. لا يجوز لأحد كائن من كان أن يتكلم في صحابي واحد، ومتى ما رأيت أحدا يتكلم في أحد من الصحابة بأي حجة وتحت أي ذريعة فاتهمه واتهم دينه وعقيدته. وغالبا الذين يتكلمون الصحابة يكون متأثرين بالرافضة، غالبا لو لم يكن رافضيا فإنه متأثر بالرافضة. الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يقول: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وذرياته من كل رجس فقد برئ من النفاق. هذه علامة عند السلف، هذه علامة عند السلف. إذا رأوا الإنسان يمتدح الصحابة ويحسن القول فيهم فيشهدون له بالإيمان والبراء من النفاق. والعكس بالنكس. إيش العكس بالنكس؟ متى ما رأوا أحدا يتكلم في الصحابة فإنهم يتهمون إيمانه، وربما رموه بالنفاق عياذا بالله. لا يخفى أيها الإخوة أن منهج أهل السنة منهج وسط، أن منهج أهل السنة منهج وسط بين الرافضة والخوارج في الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط بين الرافضة والخوارج. فهؤلاء غلوا وهؤلاء أيضا غلوا، الكل غالي، الكل غالي. الرافضة مثلا لا يخفى عليكم أنهم يسبون الصحابة ويشتمونهم ويلعنونهم عياذا بالله، ويغلون في علي وفي أولاد علي، وأحيانا يوصلونهم إلى درجة الألوهية، إلى درجة الألوهية. وسمعنا من بعض الرافضة من يقول يا علي يا علي يا علي، ينادي علي ويدعو علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا ما حكمه؟ هذا الشرك الأكبر عياذا بالله. الخوارج، الخوارج قابلوا هؤلاء الرافضة فكفروا عليا وكفروا معاوية رضي الله تعالى عنهما وجماعة من الصحابة. ولهذا من الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ ابن ملجم الخارجي قبحه الله، فهو الذي قتل علي رضي الله تعالى عنه كما يدعي تقربا إلى الله عياذا بالله. انظروا إلى الضلال كيف وصل بالإنسان، يتقرب إلى الله بقتل صحابي بل من الخلفاء الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالضلال أيها الإخوة ما نحت، إذا ابتعد الإنسان عن نور الوحي فإنه يصل لهذا وأكثر من هذا عياذا بالله. والعجيب، العجيب أنه حينما قدم للقتل كان يذكر الله، هو هذا الخارجي كان يذكر الله، وكان يوصي بأن لا يعني يؤثر عليه في القتل ويتركونه يسبح، يتركون لسانه يسبح، فما زال يسبح حتى مات. سبحان الله، شوف يسبح وفي نفس الوقت انظر إلى الضلال، يتقرب إلى الله بقتل علي. وانظروا إلى ضلال الخوارج وكيف وصل بهم الأمر عياذا بالله تعالى. هناك مسائل تتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من أهم هذه المسائل التعريف الصحيح للصحابي. فمن هو الصحابي على الصحيح؟ أريد تعريف الصحابي حسب القيود الدقيقة التي تضبط التعريف. نعم تفضل. أحسنت، نقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. القيد الأول اللقاء، فيدخل في هذا كل أحد، يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمنا به يدخل في ذلك الأعمى. لكن لو قلنا من رأى أو من نظر يكون في استدراك، فالأولى أن نقول من لقي، هذا القيد الأول. القيد الثاني مؤمنا به. القيد الثالث أن يموت على ذلك، فهذا هو الصحابي. ولهذا قال أهل العلم إنه يدخل في هذا من رأى النبي ولو لحظة، يا له من شرف ولو لحظة، وهذا لشرف الصحبة ولشرف النبي صلى الله عليه وسلم. والناس اعتادوا أن لا يطلقوا على أحد أنه صاحب لأحد أو صديق له إلا إذا لازمه، أليس كذلك؟ ما متى تقول لفلان انه صاحب لفلان؟ اذا كان دائم معه ملازم له صاحب له تقول صاحب له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم امره مختلف، فلا يلزم ان يصحبه دائما، بل لو راه مره شاهد ولو لحظه واحده فهذا كافي ويطلق عليه صحابي، وذلك لشرف النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم أسلم بعد ذلك؟ هل يبقى فضل الصحبة التي ثبتت حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى مؤمنا به؟ الجواب نعم. تفضل تفضل تفضل. نعم صحيح، إذا أنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم رجع ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ثانية فيثبت له فضل الصحبة، لكن إن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم أسلم بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينفعه ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالفضل الذي ثبت له في المرة الأولى فضل الصحبة بطل بالشرك بالله. ما حكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات وقبل أن يدفن وجد من الناس أن كان هكذا؟ فالصحيح من أقوال العلم أنه لا يعتبر صحابيا، إنما الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم حيا. ما حكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث ولم يره بعد البعث مثل ورقة بن نوفل، هل يعتبر صحابيا؟ لا يعتبر صحابيا، لا بد أن تكون هذه الرؤية بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. والصحبة تثبت بأشياء، بالشهرة كما في عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه، بالتواتر أبو بكر رضي الله تعالى عنه تواتر أنه صحابي، وكذلك إخبار أحد من الصحابة عن آخر أنه صحابي إلى آخره مما ذكر أهل العلم. من أكثر الصحابة حديثا؟ أبو هريرة ثم ابن عمر ثم ابن عباس ثم عائشة رضي الله عن الصحابة أجمعين. أكثر الصحابة فتوى، أكثر الصحابة فتوى يعني أفقه الصحابة عبد الله بن عباس. العبادلة من الصحابة من؟ عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص، ولم يدخل في هؤلاء العبادلة عبد الله بن مسعود لأنه متقدم الوفاة. كم عدد الصحابة؟ في خلاف مشهور، في خلاف مشهور، وليس ثمة إحصائية دقيقة في عدد الصحابة. ومعروف كلام أبي زرعة، كلام أبي زرعة رحمه الله يقول قبض النبي صلى الله عليه وسلم عن 110,000. ربما يكون في هذا العدد والله تعالى أعلم عدم دقة. ولهذا العراقي يقول القول عن أبي زرعة لم أقف على سنده، ونقل عن الرافعي أنه قال قبض رسول الله والمسلمون 60,000، 30,000 بالمدينة و30,000 في قبائل العرب. آخر الصحابة موتا أبو الطفيل عامر بن واثلاء، متى توفي؟ 110 للهجرة، حينما تم 100 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عام 10 قبل موت بيسير أنه على رأس 100 سنة لا يكون ممن هو على ظهر الأرض أحد، الجميع يموت. وفعلا يوم تم 100 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه مات 110 للهجرة. أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أفضل الصحابة، أعلم الصحابة، أكثرهم خشية، أحبهم لله وللنبي الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فجمع الله له من الصفات والفضائل ما لم يجمعه لغيره. ثم بعد ذلك تحدث المؤلف الناظم رحمه الله تعالى عما يتعلق بالتوسل،